خسروا أنفسهم في جهنم خالدون خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون